تسهيلة باب الحديث بالسيوش تقدم. قال الله عز وجل في كتاب الكريم: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وأعطيناه الحكم صبيا. فهذا الحديث فيه أن المخرج وأن السلامة يكون باتباع السنة وترسم خطى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والسنة هي الطريقة المسلوكة، فتشمل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما كان عليه الخلفاء الراشدون، وما كان عليه الصحابة، وما كان عليه السلف الصالح. فإن التمسك بالسنة هو الذي ينجي. قال الزهري رحمه الله: كان علماؤنا يقولون: الاعتصام بالسنة هو النجاة. وأيضا الإمام مالك رحمه الله والقائل: السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. فالذي ينجي المجتمع والذي يحفظ المجتمع والذي يسلم الفرد والأسرة والجماعة هو لزوم السنة والعض عليها والتمسك بها. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الميزان الذي يوزن ما كان عليه من عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاق ودعوة ومنهاج وتربية وسلوك وجهاد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. فإن الميزان للعبد المسلم هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فعليكم بسنتي، أي تمسكوا بها واهتدوا بها وعضوا عليها واستنيروا بنورها، واتخذوا النبي صلى الله عليه وسلم لكم قدوة وإماما وأسوة ومربيا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فهذا الحديث فيه الحث على لزوم طريقة السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من أئمة الهدى ومصابيح الدجى. فإنهم القوم الذين رضي الله عز وجل عنهم، كما قال الله عز وجل في كتاب الكريم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فالذي يريد أن يصرف الأمة عن طريق سلف الأمة فإنه يريد لها الشر ويريد لها الضلال. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هنا أمر بلزوم السنة، وأمر أيضا بلزوم طريقة الخلفاء الراشدين المهديين. قال: فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. فيه الترغيب والترهيب. أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلزوم السنة، وحذر من العدول عنها والميل مع البدع والأهواء. قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وإياكم ومحدثات الأمور، فيه التحذير من البدع والمحدثات، وهي التي أنشئت وأحدثت على خلاف الأصل من القرآن والسنة. فكل ما أحدث في عقيدة أو في عبادة أو في شيء يتقرب به إلى الله عز وجل فإن هذا يعتبر من المحدثات ويعتبر من الزيادات. قال: وإياكم محدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. هذا العموم في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرد على أولئك الذين قسموا البدع إلى 5 أقسام: بدعة واجبة، وبدعة مندوبة، وبدعة مباحة، وبدعة محرمة، وبدعة مكروهة. أول من قسم هذا التقسيم هو العز بن عبد السلام، وقوله مردود، وقول من أخذ بقوله مردود بهذا الحديث وبنحوه من الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي يقول فيها كل بدعة ضلالة، كل من ألفاظ العموم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أنصح الخلق وأعلم الخلق بالله عز وجل وأفصح الخلق، فيقول هذه المقولة كل بدعة ضلالة. ففيه التحذير من البدع فإن فيها الطعن في كتاب الله عز وجل الذي يقول الله عز وجل فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأيضا البدع فيها الطعن في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إما أن يكون قد علم بأن هذا الشيء يقرب إلى الله ثم لم يدل عليه، أو أنه عليه الصلاة والسلام لم يعلم بأن هذا الأمر مما يقرب إلى الله عز وجل. فلهذا حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من البدع والأهواء، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله. أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت: بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. فقلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا الحديث ضعيف، إسناده ضعيف، وله طرق يقوي بعضها بعضا، ولهذا حسنه العلامة الألباني رحمه الله بمجموع طرقه. يقول في هذا الحديث: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. ففيه حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على فعل الخير، وحرصهم على دخول الجنة والنجاة من النار. قال: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فالغاية من العمل والغرض من الاجتهاد في العبادة هو الوصول إلى أغلى السلع، والوصول إلى أعظم الأماني، ألا وهي جنة الله عز وجل. فأعظم الفوز وغاية الفوز هو الظفر بالجنة والنجاة من النار، كما قال الله عز وجل في كتاب الكريم: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا فيه كما ذكر العلماء أنه ينبغي لكل مؤمن أن يحرص على ما حرص عليه أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإنهم حرصوا غاية الحرص على دخول الجنة والنجاة من النار. فهكذا ينبغي على كل مؤمن أن يجعل نصب عينيه أنه يفوز بالجنة وأنه ينجو من النار. فالحياة قصيرة، والأعمال الصالحة مطية للعبد للوصول إلى الجنة. قال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فيه أيضا أن الصالحين وأن عباد الله المتقين إنما يعملون الأعمال لأجل دخول الجنة والنجاة من النار، بخلاف طائفة الصوفية أو الغلاة من الصوفية الذين يقولون: نحن لا نعبد الله رغبة في جنته، ولا خوفا من ناره وإنما نعبد الله حبا فيه، إنما نعبد الله حبا فيه. هذا على خلاف منهج الأنبياء وعلى خلاف منهج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومنهج الصحابة رضي الله عنهم. فالله عز وجل ذكر عن الأنبياء أنهم يطمعون في الجنة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ويقول الله عز وجل عن الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال: واجعلني من ورثة جنة النعيم، واجعلني من ورثة جنة النعيم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما قال له الأنصاري، قال له: ماذا تفعل في صلاتك أو ما تقول في صلاتك؟ قال: أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، ولا أعرف دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حولها ندندن، يعني حول سؤال الله الجنة وطلب السعادة من النار. ففيه الرد على هذه الطائفة وهم غلاة صوفية. قال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، في إثبات وجود الجنة والنار. هذا الحديث من الأدلة في إثبات وجود الجنة والنار، وأن الله عز وجل أعد الجنة لعباده المتقين، وأنه أعد النار لعباده للكافرين، ولمن شاء سبحانه وتعالى أن ينقيه وأن يعذبه من عصاة المؤمنين. قال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. هذا يدلنا على أن العمل هو السبب في دخول الجنة، هذا يدلنا على أن العمل هو السبب في دخول الجنة. فالأعمال سبب في دخول الجنة وليست ثمنا للجنة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. قال: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. هنا يقول عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، والله عز وجل يقول: وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ويقول الله عز وجل أيضا في كتاب الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فهنا قال أيضا في الآية الأخرى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وآيات كثيرة في كتاب الله عز وجل فيها ذكر أن دخول الجنة كان بسبب الأعمال، فالحديث فيه أن دخول الجنة بسبب الآيات فيها أن دخول الجنة بسبب الأعمال، وأما الحديث ففيه نفي دخول الجنة بالعمل. فما هو المراد من النفي في الحديث؟ الآيات أثبتت دخول الجنة بسبب العمل، والحديث يقول: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، فما هو المنفي في الحديث؟ الجواب: المنفي المعاوضة، أن تكون الأعمال عوض، أو أن تكون الجنة عوض عن هذه الأعمال. المنفي في الحديث المعاوضة، فلا يمكن للأعمال أن تكون عوضا عن الجنة، وإنما الأعمال هي سبب قدره الله عز وجل لدخول الجنة. فالحاصل أن الله عز وجل جعل الأعمال الصالحة سببا في دخول الجنة، والله عز وجل هو الذي يوفق العبد للعمل الصالح. وإذا وفق للعمل الصالح فجعل الله عز وجل الجزاء الحسن لمن عمل الأعمال الصالحة، وذلك بدخول الجنة. فالسبب والمسبب كله فضل من الله عز وجل. قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فيه ثناء على هذا السؤال الجيد وهذا السؤال الحسن. قال: لقد سألت عن عظيم، فيه أنه أثنى على هذا السؤال، سؤال عظيم. معاذ بن جبل رضي الله عنه كان من العلماء، من علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ومع ذلك يسأل عن عمل يدخله الجنة ويباعده عن النار. هذا يدلنا أن طالب العلم وأن الرجل العالم، أن الرجل صاحب العلم ولو بلغ ما بلغ من العلم، هو بحاجة ماسة إلى الأعمال الصالحة التي ينتفع بها عند الله عز وجل، لا يغتر بعلمه ولا يعجب بما أعطاه الله عز وجل، فلا يشغله طلب العلم عن الاستعداد للقاء الله تبارك وتعالى، بل الذي ينبغي على أهل العلم وطلاب العلم أن يسارعوا في مرضات الله، وأن يكونوا من السباقين في الوصول إلى رحمة الله عز وجل. قال: لقد سألت عن عظيم. لماذا هو عظيم؟ لأنه يسأل عن أهم الأمور، وهو دخول الجنة والنجاة من النار، أو أنه يسأل يعني عن عظيم في دخول الجنة. دخول الجنة ليس بالأمر الهين، يحتاج إلى عمل صالح، فلهذا قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. مع أنه عظيم، ومع ذلك هون عليه الأمر ويسر له الأمر، فقال: وإنه ليسير على من يسره الله عليه. دخول الجنة أمر عظيم، والعمل الصالح الذي يرشح لدخول الجنة أيضا شأنه كبير، لكن ليس يعني مستحيلا وليس صعبا. قال: وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ففيه أن العبد يلجأ إلى الله عز وجل ويستعين بالله، فمن طلب العون من الله أعانه الله، ومن لازم تقوى الله يسر الله له أمره، كما قال عز وجل في كتابه الكريم: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فأنت تريد التيسير من الله عز وجل، لابد أن تقدم عملا صالحا يعينك الله عز وجل يعني بسببه على القيام بطاعته، كما قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فلهذا الإنسان في يعني أهم شيء عليه أنه يحقق تقوى الله عز وجل، فالله وعد ووعده الحق: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. حينما طلب منه عملا صالحا يدخله الجنة ويباعده عن النار، أرشده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى القيام بهذه الأركان الخمسة المذكورة في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، هذا أعظم الأمور التي ترشحك لدخول الجنة. تعبد الله لا تشرك به شيئا، عبادة الله سعادة ومغنم للعبد، عبادة الله آكد الحقوق وأوجب الواجبات وأعظم الفرائض. أن تعبد الله عز وجل بمعنى أن تصرف جميع العبادات التي تتعبد بها لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، كما أن الصلاة لله، والصوم لله، والحج لله، والعمرة لله، والزكاة لله، والركوع والسجود لله، أيضا الذبح يكون لله، والنذر لله، والرجاء رجاء العبادة يكون في الله، والخوف خوف السر من الله، وأيضا الرغبة والرهبة والتوكل والإنابة والتوبة. هذه العبادات القلبية والعبادات اللسانية وعبادات الجوارح كلها لله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا. لماذا؟ لأن الشرك يفسد العبادة مهما عملت من العبادات الكثيرة المستمرة ولو بلغت أمثال الجبال، لكن يأتي عملا واحد أو قولا واحد ويفسد هذه الأعمال، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وكما قال الله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. تعبد الله واحذر الشرك به سبحانه وتعالى في قليل أو كثير، الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وفي عموم في أنواع الشرك وعموم في المشرك به. لا تشرك بالله أي نوع من أنواع الشرك، لا أصغر ولا أكبر، ولا تشرك بالله أيا كان ممن يشرك به، سواء كان نبيا أو ملكا أو صالحا أو وليا أو قبرا أو شجرا أو حجرا إلى آخره. قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة. تقدم معنا الكلام على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج، فمعنى إقامة الصلاة أن تؤديها بشرائطها وواجباتها ومستحباتها. ثم انظروا إلى هذا الترتيب في هذا الحديث، بدأ بأهم الأمور وهو عبادة الله، ويدخل فيه شهادة أن محمدا رسول الله، لأن عبادة الله بمعنى لا إله إلا الله، ويدخل في هذا الأمر الأول شهادة أن محمدا رسول الله، لأنك لا تستطيع أن تعبد الله عبادة صحيحة ومقبولة إلا بما أرشد وبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا طريق لك إلى الله إلا بما أرشد ودل عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ذكر الصلاة فهي أعظم العبادات بعد التوحيد، ثم ذكر الزكاة وهي عبادة سنوية، عبادة سنوية في بعضها، وبعضها عند حصاده ومزروعات ليس له يعني حول، ففيه نفع للمزكي والمزكى له. ثم الصوم لأن عبادة تكرر في السنة مرة واحدة بشهر، ثم عبادة الحج لأنها لا تجب على العبد إلا مرة في عمره. إن شاء الله نواصل في الغد إلى هنا، والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله أيضا ذاكرا للحديث، حديث معاذ بن جبل، قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر. ها هنا وصلنا إلى هنا. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده. ها الذي قبله أي قال أولا أدلك على أبواب الخير، قلت بلى يا رسول الله، قال صوم الجنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فهذه الجملة قال ألا أخبرك، ألا أدلك على أبواب الخير، ألا أدلك على أبواب الخير، بعدما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له جملة من الواجبات التي لا يصح له إيمان ولا يستقيم له دين إلا بوجودها، أرشده إلى فعل النوافل والمستحبات. هذا يدلنا على أهمية فعل الواجبات واتباع الواجبات بالنوافل والمستحبات، فإن من فعل الواجب وأدى المستحب يصح أن يقال أنه من المتقين، وأنه من عباد الله الصالحين، وأنه من المفلحين الناجين في الدنيا والآخرة. وتقدم معنا في الدروس الماضية أهمية فعل النوافل والاستكثار منها، فإن وظيفة النوافل أنها تكمل ما ينقص من الفرائض، وأنها بمثابة السياج الذي يحفظ به الفرض، فمن حافظ على النفل كان أدعى للمحافظة على الفرض، ومن قصر في النفل فإنه لا يأمن في أن يقصر في أداء الفرض في يوم من الأيام. وترون الذين يحافظون على صلوات النوافل مثلا فإنهم أكثر محافظة وأعظم أداء للواجبات، من حافظ على النوافل فإنه يؤدي الواجب من باب أولى، بخلاف أولئك الذين يتكاسلون في أداء النوافل فإنهم لا يأمنون على أنفسهم أنهم في يوم من الأيام يبدأون في التقصير في أداء الفرائض. فشأن النوافل لها شأن عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، أي وقاية وستر للعبد. فالصوم أي صوم النافلة، المراد بالصوم هنا هو صوم النافلة. قال: الصوم جنة أي وقاية وستر للعبد. فالصوم جنة للعبد في الدنيا، وجنة ووقاية له في الآخرة. أما في الدنيا فإن صوم النفل وقاية للعبد من الوقوع في الشهوات ومن الوقوع في المعاصي، فإن الصوم يهذب النفس ويزكي القلب ويهذب الأخلاق ويباعد عن الرذائل وسوء الأخلاق، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يقاتل، أو إن سابه أحد أو قاتله فليقول إني صائم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وربنا عز وجل يقول في عموم الصوم: لعلكم تتقون، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، في بدء آيات الصيام وفي نهاية آيات الصيام. قال الله عز وجل: كذلك يبين الله لكم آياته، أو كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر والتعب. فالشاهد أن الصوم من أعظم الوقايات التي تقي العبد في الوقوع من الوقوع في المعاصي. ويدلنا على ذلك دلالة واضحة قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة أي الزواج فليتزوج. ما فائدة الزواج؟ فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الوجاء هو قطع الخصيتين. فيقوم الصوم مقام الوجاء، فيقي العبد من شهوة الفرج والوقوع فيما حرم الله عز وجل. فهنا يقول: الصوم جنة. وأيضا الصوم جنة ووقاية للعبد من عذاب الله يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. قال: وصوم الجنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. هذا فيه دلالة على فضل الصدقة المستحبة التي هي غير الزكاة الواجبة. فمن فضل الصدقة المستحبة أنه يأتي على الذنوب فيحطها ويغفرها، كما أن النار المشتعلة إذا صببت عليها الماء فإنه يطفئ هذه النار، فكذلك شأن الصدقة أنها تحط الذنوب والخطايا، وهذا محمول على الخطايا الصغائر، أما الكبائر فإنها تحتاج إلى توبة خاصة.